بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى السيد سابق مؤلف هذا الكتاب الذي سماه بفقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله: هيئات الركوع. شفتوها؟ الواجب في الركوع مجرد الانحناء. مجرد الانحناء يسمى ركوع، بحيث قال تصل اليدان إلى الركبتين. لم يكن أقل. أيوه. حتى وصلت الأصبعين لحد الركبتين يسمى ركوع. أين؟ أين؟ قال: ولكن السنة فيه تسوية الرأس بالعجز. هو الركوع. الركوع يعني تسوية الرأس بإيش؟ بالعجز. هذا الركوع الكامل. والله شلون تسوية السنة يعني بس يصل يعني اليدين لأول ركبتين أجزاء الركوع. كثير من الناس إذا تعتبر هيك يصلي ولا يثبت له. أما السنة يساوي الرأس بالعجز، بحيث إذا وضعنا كأس ماء بيقول إن ما تكب يعني لا تعطي رأسه ولا يرفع رأسه كمان. قال: والاعتماد تسوية الرأس بالعجز، والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن الجنبين. شايفين اخواني هيك بيجافيون عن ايش؟ اذا كان لحاله او ما في زحمة، اما اذا كان يقول هيك والناس عم يصلوا ضياء لا بدهم. وتفريج الاصابع على الركبة والساق كمان، تفرج كل التفريج، بدي يمسك ركبته وساقه باطراف اصابعه. اي نعم. قال: وبسط الظهر. الظهر يكون ايش؟ مبسوط. بدنا دليل على ما تقول. الف عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه عندي انه دائما كسر من تحت. شو عندكم انت فيها؟ ايه لم يبدأ من تحت. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. من رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ولم يصوب رأسه. كيف إخواني؟ ولم يصوب رأسه. تصويب لا. لا تحكي. إيه. تظهر لك له. يعني يوطي رأسه. إيه نعم. ولم إيش؟ يصوب رأسه ولم إيش؟ يقنعه. أو يقنعه يرفعه إلى الأعلى. والله شلون؟ إلى أي معنى؟ ولم يقنعه يرفعه إلى الأعلى، ولم يصور رأسه ولم يقنعه يرفعه لفوق. ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، كأنه قابض عليهما. رواه النسائي. شايفين إخواني؟ كتاب هيئات الركوع. شفتها؟ غيرت نسخة ولا لسه؟ لازم تغيرها وتشوف اللخار إنه فيه نقص ولا لا. لك اليوم تأخذ من شيء عمر. أي سؤال؟ سيد أحمد قال لي ماشي حالي. شو مش عندهم فيه؟ هي حاطين لا ملزمة حاطين ودمحت وهون حاطين الدم شوي. لا هذا حاطين الدم. يعني بدل ملزمة. ليش؟ إصابي. يبدأ تفكها. لا يرجع. إذا رجع. قلت له شرط يعني. إيه أحسن رجع. قلت له بيجي يطلع في قلبه. الله شنو خاطر شو صحيح واحد غلط تعالوا شو تعالوا انت فتش سبع نسخ حط ضروري اليوم تاخذ يوم عند الجمعة خذوا يوم الخميس بكره شفتوها هيئات الركوع شفتها يا شيخ ابراهيم رأينا البحث الأول يعيدون أبو أسامة هيئات الركوع شو رأيكم الواجب في الركوع مجرد الانحناء مجرد الانحناء يعني إذا واحد انحنى هيك مطلق انحناء يسمى ركوع نعم ومنه إيش لما هذول الأجانب أخذ بيهم المطلق لك برسولي هاي الركوع العمر كعلو مو هيك نعم بحيث تصل اليدان إلى ركبتين متى موصلت أصابع اليدين لركبتين أول ركبتين ثم إيش هذا ركوع يعني بالصح صلاة إذا واحد فعل هيك نعم لكن السنة فيه تسوية الرأس بالعجز بالعجز يكون الرأس والعجز مستوي تمام نعم والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما على الجنبين عن الجنبين يعني هيك بدأت ترفع يديك ما تقولون هي هذا إذا كان إيش ما في جنبك على يمينك ويسارك تصلي مقتدي يعني موضوع الناس نعم تفريج الأصابع على الركبة والساق إيه بدك تفرج هيك تمسكها تمام الركبة وطرف الساق من تحت تبقى مسوخ نعم وبسط الظهر إيه وبسط الظهر نعم فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه ركع نعم في همزة فجاف يديه فجاف يديه وضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتين شوف هي وراء ركبتين الكف على الركبتين هي والأصابع من هون من وراء الركبتين شيء من الله شيء من الله سمعنيني شايف الكف والأصابع من وراء الركبة من الله من الله نعم كمل وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رواه أحمد وأبو داود والنسائي نعم وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل شو معنى الاعتدال في الصلاة ولم يصوب رأسه ولم يقنعه لم يصوب التصويب هيك طلع فيه لتحت والتقنية لفوق رفعه نعم ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما رواه النسائي وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان إذا ركع يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشخص رأسه يعني لم يرفعه شايفين إخواني ولم يصوبه ولم ينكسه شايفين إخواني ولكن بين ذلك بين التصويب وبين إيش الإشخاص الرفع ولكن بين ذلك وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق يعني ما بينكم شوفين إخواني أديش مستوي ظهره لو حطينا بريء من ماء ما بينكم رواه أحمد وأبو داود في مراسيله شوفين إخواني نعم وعن مصعب إيه نعم شو عندكم وعن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال صليت إلى جنب أبي إلى جانب أبي سعد يعني أبوه فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي تطبيق هيك إخوان قالوا في هيك التطبيق ثم حطوا بين إيش وخذي كان بأول الإسلام هيك السجود هنا الركوع قال فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك والده شوفين إخواني وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب رواه الجماعة راح هذا النسخ بالسنة شايفين إخواني تاسعا الذكر فيه في إيش يعني في الركوع يستحب الذكر في الركوع بلفظ سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم نعم. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد. وعن حذيفة بن اليمان، هذا صاحب سر رسول الله في المنافقين في غزو التبوك، ندى وأسر له بأسماء المنافقين، وكان عددهم 85 منافق، مش الأخواني هنا مشهور أنه صاحب سر رسول الله في المنافقين. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. رواه مسلم وأصحاب السنن. وأما لفظ سبحان ربي العظيم وبحمده، في ناس بيزيد وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، فقد جاء من عدة طرق كلها ضعيفة، من عدة طرق كلها ضعيفة. شايفين إخواني هنا؟ قال الشوكاني ولكن هذه الطرق تتعاضد، ويصح أن يقتصر المصلي على التسبيح أو يضيف إليه أحد الأذكار الآتية. كما شو الأذكار الآتية؟ جيبنا أولا عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت، أي الأحناف يقولها بالنفل، صلاة النفل، أنا أقولها بصلاة النفل، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم. ثانيا عن عائشة، يعني واحد زاد بعد التعظيم سبحان ربي عظيم قال الكلمات هذه في الركوع، ما في مانع ندوش الإخواني نعم. أو بيقول الحديث الآتي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده كما سبوح قدوس رب الملائكة والروح. شوفنا كيف نعرف سبوح قدوس؟ خبر مبتدأ محذوف، يعني أنت سبوح قدوس. الله شؤون هنا. ثالثا وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال فقرأ سورة البقرة إلى أن قال فكان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يا سلام. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. شوف إخواني في معنى ملك وملكوت، شو الفرق بين اثنين يا ابني؟ الملك ما ظهر للعين، الملك، والملكوت ما خفي عنها. دوش إخواني نعم. قال والكبرياء والعظمة تسير عليها. نعم. قال الرابع وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قال يتأول القرآن. رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. شو معنى يتأول؟ يعني يعمل بقوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. والله شو فسرها من عنده هو، شو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي، قال يتأول القرآن. نعم. شو عندك؟ يتأول القرآن أي يعمل بقول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. شو عندكم؟ أنت تبارك يا أبو هلال. نعم. اللي إله إشكال يعني يسأل، لا تسكتوا كلكم، إذا واحد في إشكال يسأل. رواه أحمد والشيخ مهيت والشيخان. وفي البخاري مهيت ولا لا؟ أحمد البخاري ومسلم وغيره. نعم. وغيرهما أذكار الرفع من الركوع والاعتدال. لما بيرفع رأسه من الركوع بده يعتدل. يستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا، يعني إماما كان أو مأموما أو منفردا. مثلا تكون كان ما قدره أن يقول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما فليقل ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. الصيام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، المصنف ذكر صيغتين بس أما الثالثة ذكروها كمان، كان يقول سمع الله لمن حمده، يعني قبل الله حمد الحامدين. شايفين يا ابني شو معنى قبله؟ يعني استجابه وأثابك عليه. حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، والله شو ربنا ولك الحمد على أنك سمعت وقبلت حمدنا، والله شلون قليل هاي، إذا صار شكر إله. رواه أحمد والشيخان، وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، إذا كان إمام، اللهم ربنا ولك الحمد. بأجرى بعض العلماء أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، يقول إمام سمع الله لمن حمده، وشو بيقول؟ ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. بل إذا سمعها من الإمام يقول، أي نعم، شو يقول؟ اللهم ربنا ولك الحمد لهذا الحديث. والحديث ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هي المحفوظة بلفظ إيش؟ أمين. فهمت يا ابني؟ هي رواية. نعم. يعني سمع يوم الجمعة. إيه. ما بيقول سمع الله لمن حمده. شو بيقول هو؟ يعني سمع الجميع. إيه كمان هني بيقولوا سمع الله لمن حمده لما بيرفع. إيه مقلب بيقول سمع الله لمن حمده. لا الإمام بيقول الإمام بيقول. بدي يقول اللهم ربنا ولك الحمد. مبلغ لك يقول اللهم ربنا ولك الحمد. لو جمع بين تنتين ما عليه شيء. والله شلون؟ سمع اللهم يا ربنا ولك الحمد. بصير استئناف كلام جديد. عم تحمد. أحلى من الحالية. قال. ولحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد. الرسول كان يجمع بيناته فشلون؟ سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد. بس يعني يقول سمع الله سرا ولك وربنا ولك الحمد جهرا، سمع الله حمده سرا اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. قالوا عن الأحناف كمان. قال وإن كان مأموما كمان سواء كان إيه ولو كان مأموم، ويجاب عما استدل به القائلون بأن المأموم لا يجمع بينهما بل يأتي بالتحميد فقط بما ذكره النووي. قال أصحابنا قال أصحابنا فمعناه قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده. وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فإن السنة فيه الجهر ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد. شايفين أخواني؟ لأنه يأتي به سرا، وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا، وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به. ها هذا أقل ما يقتصر عليه في التحميد حين الاعتدال، ويستحب الزيادة على ذلك بما جاء في الأحاديث الآتية. شيء جيد من زيادات مدشية. قال: أولا عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قال وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. شايفين إخواني، لما الرسول قال سمع الله لمن حمده، شو قال الرجل؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سلم، قال: من المتكلم آنفا يعني حالا قريبا يعني؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا. رواه أحمد والبخاري ومالك وأبو داود. 34 معلومة، البضع من 3 إلى 9، البضع من 3 إلى 9 وتستعمل مع 10 لحد 19. بعضهم قال منع أن يقال إيش أكثر من هذا، بعضهم قال بجوز وعليه الحديث، جوز يقول بضعة وثلاثين. شايفين إخواني؟ نعم. قال المصنف أي نعم. وعن علي الحديث الثاني، وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعة في 2 عندي، إيه لك عندي أول واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة كمان، ما في رقم 2 عندكم؟ حطوها رقم 2. أيوة. ثانيا، وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. سمع الله لمن حمده لما رفع، لما بيرفع، لما بيعتدل بيقول ربنا لك الحمد. بصحيح بيجيب زي كوي، ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. يقول وقت إيش؟ بعده. وملء ما شئت من شيء بعده. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. ثالثا، وعن عبد الله بن أبي أوفى، هذا آخر صحابي توفي بالكوفة، ما تنسوا أوفى وكوفة، شايفين إخواني؟ وآخر صحابي توفي بالبصرة، قولوا من؟ سيدنا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. لك نعم، توفي آخر من توفي بالكوفة. نعم، معلومة اختلاف كثير لكن هذا صح، آخر من توفي بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وإن كان نعم. قال أنه كان نعم راحت لهم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول، وفي لفظ يدعو، أنه كان يقول وفي لفظ يدعو. شو عندكم أنتم لك؟ يقول بس لا زدوها، بل أنه كان يقول صلوا زدوها، يحطوا له على الكنار توا، أنه كان يقول وفي لفظ يدعو. يعني هي بتقول أنه كان يقول وفي لفظ أنه كان يدعو. شايفين إخواني؟ هي معناها إذا رفع رأسه من الركوع اللهم لك الحمد، إذا رفع رأسه وقت الرفع بيقول سمع الله لمن حمده، مو هيك؟ وبعد ما بيرتفع يقول اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، ملء السماء الألف واللام الجنس، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، في رواية من الدنس. شايفين؟ رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة. ومعنى الدعاء طلب الطهارة الكاملة. شو معنى الدعاء كله؟ طلب الطهارة الكاملة. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير كان يذكرنا الميت من جملة ما يدعى الميت، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. يقول له الشيخ سليم شرط ما يكون أيام شتاء. تمسحه الله يرحمه. كان له نكتة في واحد كان يغسل بالمسجد هذا تبع الوطني، كان دقنه مثل الشيخ أحمد سودة، بعرف أنا شفته كمان شاب يعني مو كبير، شافه سيدنا الشيخ مرة أبدا أكثر من دقني بيضا. أنا شو هاد؟ قال له والله يا سيدي الدنيا شتاء وفي واحد غريب توفي. قال له خذوا غسله. استكسلت انه يسخن له مي، قال له قال ابن البحر صوت المي الدنيا برد، شلحته اوعي لبسته يعني. حطيت ايدي عما ايش فرقه ما شو اللي فت عيونه ورفع ايده ومسك ايدي، قال له احسن غسلي احسن الله اليك، ورجع مثل ما كان. قال وقتها ابدا شب، قال له احسن غسلي احسن الله اليك، فت عيونه ومسكه قلب ايده على ايده، قال له احسن غسلي احسن الله اليك. قال وقت ما تم ولا شعر كله شعر هنا. كان والله بقوم جامعة شو اسمه عند المناخلية هون جوا، شو سموها الحارة جوا هون هنا مناخ ايه جوا هون بالحارة الى حارة لا لا مو هون هون بيت اللي فيها بيت ام وجيها زمان هون حارات هون قبل في جامع هون جوا بيقفل حداد. ايه كان الشيخ زكي الله يرحمه يصلي فيه العناتبي حياك الله كانوا بالعناتبي. اي نعم سيدي يشعر الميت ليش بالتفصيل هذا؟ لكان ما يؤذي الحي يؤذي الميت، لكان بس ما تفارق روحه وجسده، لكن في تم ارتباط، لكان في ارتباط بينه وبينه صار لك لون. الذي واحد نام ما بتفارقه روحه؟ الروح لا، الإنسان له روحان، روح مدركة عاقلة وروح حيوانية بشاركنا فيها النمل والبعوض وكل الناس. الروح المدركة بتروح بتتم الريح إيش الحيوانية، هذا ما بتعقل شيء صار لك لون. ولذلك عم يشوف منامات عم يأكل قتل وأم عم يبكي صار لك لون. تمام يا ابني أبدا هي مثل عينة. ورد إنما خلقتم للأبد وإنما تنتقلون انتقالا، بس الأفص هذا عم يروح. هنا قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا رابعا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم وأحمد وأبو داود. شو الجد؟ الحظ يعني صاحب الحظ ما بينفع حظه إذا أنت ما أعطيته ما بيشلون. تمام شخصي إيه عم يقول لا بيقولها بسات النفر طالت له. خامسا وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد سمع الله لمن حمده لربي الحمد لربي الحمد حتى يكون اعتداله قدر ركوعه. سيدنا عمر الله يرضى على سيدنا عمر رسول عليه لا هو اللي قال الكلام اللي قاله سيدنا عمر بحكي لكم يا اللي ما في شك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر يتفقد أصحابه، قال لك له فلان فينه والله أنا شفته اليوم أين فلاني، فقد واحد دنيا كان برد قال له ما شفناه كله قال له ما شفناه، قال له قوموا بنا إلى بيتي فإن كان مريضا عدنا وإن كان ميتا جهزنا، قال لك له وإن كان فقيرا واسينا. هاي أصل جمع راح طرق الباب طلع سلم قال له لما تأخذ، قال له والله يا رسول الله فلي والذي أرسلك بالحق لا أملك أنا وزوجي سوى هذا الرداء، الرداء اللي يحطه من فوق أكتافه، والوقت بارد، فخفت جيت بالرداء إنه يأثر علي البرد يضعف، أو إذا تركت أخذت من زوجتي خفت عليها كمان إيش البرد. فبكى عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه أن يجمعوا له شيء، هن عم يجمعوا بقدرة الله، مات فجأة الرجل، غسلوه وكفنوا الرسول بهالرداء نفسه. لا لا، اللي كان مشترك هو زوجته، وتبرعوا للسماء، عطوا تبرعوا لزوجته، وذاك ايش كفنوه لما صلى عليه ونزلوه في القبر. الله اطلع الرسول على ايش، على السؤال، قال فجعل يبكي، قال يرسل مما تبكي، قال والذي نفس محمد بيدي ان الان لا يسأل عن هذا الرداء، من اين جمع، شلون جمع، منين جاب ثمنه، شلون وصل اله. قال أف للدنيا، حالات هذا متفق عليه. أما اللي فيه ما فيه ذيك ورد عن سيدنا علي، ونمشك بسيدنا علي، سيدنا علي كان من أهل كشف، لما توفي سيدنا عمر ووقف على قبر سيدنا علي قال له رحمك الله أبا حفص، والله ما تمنيت أن أكون في سلخ أحد إلا في سلخك، تمنيت تكون أنا إيش بجلدك، شايفين إخواني. ثم قال رحمك الله، قال لك لون أمير المؤمنين، نفعت المسلمين حيا وميتا. قالوا نفع المسلمين بالحي، بالممات شلون، قال لما جاءه الملكان وسألاه من ربك فأخذ كل واحد بصدره، قال بل أنتما من ربكما، دعنا يا عمر، قالوا لا والذي، لا والذي نفسي بيدي، لا أدعو دعوكما حتى تعطياني عهدا بالله أنه لا تؤتي المؤمن إلا بأحسن صورة. شو صورة هي المرعبين؟ قال فأعطياه ذلك. الله نعم، هو بس قوة الجواب يعني، نعم، ما يتحرك بالقبر شلون؟ بالنسبة للميت يعني بعد من يعطى بس قوة الجواب، بس بيجاوب بس ما بيتحرك. من الله؟ شو ما بتحرك الأول، ما بيصير القبر مد البصر، ضار لك لون، لما بيصير مد البصر ضار لك لون. والدليل على هذا الله يرحم الشيخ الحفار جده اللي هو الحفارين، هذا كان عمره 80 سنة، أنا سمعت سيدنا الشيخ أبو خير ينقلنا عن شيخ الشخصين المسود قديش عمره 80 سنة ينزل أمور، ليش يبقى آسير يبقى هيك منزل أمور، صار لك شلون اللي جزار واللي بنزل أمور يا لطيف. قال إجوا بجنازة، لما نزل بدي ينزلها الله شاف القبر امتد مد البصر، وشاف ثلاثة جايبين فرس مسرجة ملجمة وجبل له بدلة من حرير خضرة ولبسوه وسحبوه ما حكى، رد بعد ست أشهر إجي جنازة ثانية كمان شاف الشوفي ضار لك له. لما طلع قال لها للحرمة، قال لها يا بنتي شو بيقرا بك هذا، قالت له هذا أخولي اللي مات من ست شهور. قال له شو قال يشتغلوا، قالت له الأول طالب علم وهذا كان يشتغل ويقدم له، قل أنت يا ابني قتل طالب علم أنا بشغلك وقدم لك، أنا بفيك ما أنت الدنيا. قال سبحان الله، كان هيك منزل العلماء وبيخدموا أهل العلم. قال والله بروح أطلب علم، عمره 80 سنة، إجا لعند شيخ سليم سوري قال له سيدي بدي أطلب علم، طلع في شخص سليم لما تعجب حكى له القصة، قال له روح على المسكي يجيب الأجرمية. الله مد في عمره 50 سنة، بعشرين سنة طلب علم وحصل العلم وثلاثين نفع المسلمين. انت تبالك شيء عمر، هذا القبر ممتد مد البصر، معلومك روح. هلا إذا كنت، هلا إذا كنت أنت نايم معلومك بالمحل هو ايه، مشوف حالك بالمنام عم تدور السماوات والأراضين وهو عم يضربوك وهو عم ينعموك ولا هيك حركة يعني. لو قال للعبرة للعبرة بعد ضعوك بيسأل ايه بجلسوه، تورد انه بعضهم قال انه الحياة ما العبرة لنصفه، بعضهم قال كله سيدي حكي شو نصفه، كله ابدا كله بيساوي ابدا، لانه غير البرزخ يعني عالم البرزخ أوسع من عالم الدنيا. فكرة إذا كان هيك يحسن يهرب سيدي. يا هارب من قضائي ما لك رب من سوائي كيف يهرب؟ طال الصيدة كما تعرف انت يا ابو الملكين يعني عالم البرزخ فين المطرقة الحمينة يبدي يصبوها فيها الضرب لانه عالم هلأ العالم نعم يعطى روح الولد لما بيكون في بطنه بطن امه قديش اذا كانوا اثنين قاعدين جوا في توأم اذا واحد مثلا عم يقول لاخي بنطلع لسه لدار اسمها دار الدنيا الاوسع من الوطن اللي قاعدين فيه بس الطير اللي بنذبحه او الحيوان نذبحه اكبر من وطننا معقولة اكبر وطننا الجمل كم رحم بيطلع طيب بيذبحه بتاكله بقى الدنيا بالنسبة للرحم البرزخ بالنسبة للدنيا اضيق من الرحم بالنسبة للدنيا البرزخ بالنسبة للدنيا اكبر من الدنيا بالنسبة للرحم الدنيا اوسع من الدنيا مثل ايش بالنسبة للرحم للدنيا للرحم للدنيا طال الله شو يا ابني قديش عظيم يعني والآخرة أوسع من البرزخ بالنسبة لإيش كمان الرحم للدنيا أو للبرزخ كل واحد يقول أين الله 11 كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه لما تفتيه للسجود كيفية والرفع من السجود ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين هي الهوية تناسب وهذا عليه الهيئة الإمام وحنيفة حكاه ابن المنذر عن عمر النخعي ومسلم ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي من أصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه وبه أقول الشيخ وبه أقول مين عم يقول هذا ابن المنذر تفهمون إخواني لا كلام لا وبه أقول كلام مصنف انتهى لا انتهى كلام ابن المنذر هذا كلام ابن المنذر تفهمون إخواني حكاه ابن المنذر عن عمر النخعي وكيف بعده وبه قال أقول ابن المنذر وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء العامة يعني أكثر وقال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يروا في فعله ما يخالف ذلك ولم يروا في فعله ما يخالف يروي أو يروى ولم يروا في فعله ما إيه في عندي ألف أنا ولم يروا في فعله ما يخالف ذلك اي احسن تشكلها يروا سيدي اي احسن عيني راي معلوم خاصه ولم يروا في ذلك في فعله ما يخالف ذلك لانه جاهل بعد ما في هم يدول الصحابي يدول ذكر هون سيدي التنتين فرتش ايه إلى استحباب أول السطر سيدي إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين إيه والقيام بالعكس والثاني سيدي يضع ركبتين قبل يدين إيه نعم هي تعتر تميم هي مسوي ليش قال وهذا الصحيح يعني هذا من الروايات اللي جمعنا الروايات لا إنه كان ينزل بيدي إيه نعم عم يقويها قال إيه نعم إذا كان واحد هو استحباب هذا مو هيك سيدي ما نعم هذا جاي لك معذور بدي هلا انا بنزل ما بحسن انا بنزل انا انزل يدي وعمل يدي لانه ركبي بتوجعوني ما بحسن هاي الشخص هاي الشون ما بحسن ونحن كذا هلا نحن كذا هلا بتكذب هلا بتكذب بتاع ابوه فين نحن كذا والله شلون تعرفها شيخ أبو بدر سيدنا الشيخ أبو الخير الله يرحمه حكى لنا قال إجا واحد بده ياخذ طريق على شيخ مغربي هو الشيخ دخلني راقب وجهه مو من هذا الطريق قال له يا ابني صعب الطريق ليش صعب قال له بده صبر قال له نحن كذا بده سخاء مغاربي بخلاء قال له نحن كذا بده ايش يقول لا لا ضوء لك يا ضوء قال له بتكذب قال له بتكذب انت عن ابوك قال فيه انا طيب قول لي بتكذب قال شو اللي دخل بالميدان اي نعم قال اي نعم انتهى. وذهب مالك والأوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، شايف إخواني، وهو رواية عن أحمد. قال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وقال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث، قالوا وأما الحديث هيك يعني بيزب الأول بديه. وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية فهو على الخلاف أيضا، فما في خلاف، ناس بيرفع ديه بالأول، ناس بيرفع ركبتيه بالأول. فالمستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه، وعند غير الجمهور يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه. فإذا كان أحد عاجز يقوم بالإيش بالأول يرفع أيوة بركبتيه، وإذا كان لا والله قوي الشباب. والرسول فعل هذا وفعل هذا، فعل في حال الشباب ينزل على ركبتيه، وبحال الأسن صار ينزل يديه. هيئة السجود: يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي. أولا تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض، يمكنه من الأرض أحسن على ما إلى تمكينه من الأرض، وإيه مكنته منه ومكنته إليه، نعم من أحسن حروف الجر بيجوا بدل بعض البعض. تمكين أنفي وجبهتي ويديه من الأرض، بيقول مكنت من الشيء، ما بيقول مكنت على الشيء، ما بد مع مجافاتهما عن جنبيه كمان. والله كلهم بدك ملصقون هيك إلا إذا كان بصف مؤتم عن يمينه وعن شماله كل الناس. فعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى في إبطيه، وجافة في إبطيه، مجافات فيهم عن الإبطين، جافة في الإبطين، هيك جافة عن الصدر، هيك جافة فيهم، هاي المجافات أحسن من عن، وجافة في إبطيه، شايفين إخواني؟ هنا رواه أبو داود. وعن أبي حميد يعني الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى بيديه عن جنبيه، ونحى يديه عن جنبيه، وضع كفيه حذو منكبيه. رواه ابن خزيمة والترمذي، وقال حسن صحيح. أين ثم ثانيا وضع الكفين حذو الأذنين أو حذو المنكبين، فين حطهم؟ هون هيك ولا حذو الأذنين؟ هنا. وقد ورد هذا وذاك عند أبي حنيفة حذو الأذنين، إذا سقط شيء من أذنيك بده يصل ظهر كفين. هنا وعند السادة الشافعي حذو إيش؟ المنكبين. واللي بيجمع بيناتهم بيقولوا خلي الأصابع تحاذي الأذنين والكف يحاول إيش؟ المنكبين. هنا. وجمع بعض العلماء بين الروايتين بأن يجعل طرفي الإبهامين حذو الأذنين وراحتي حذو منكبيه. ثالثا أن يبسط أصابعه مضمومة هيك، ما بده يفرجها حتى يقول مستقبل القبلة بتكون كلها هيك مضمومة على بعض البعض. هنا قال فعند الحاكم وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، معلوم بالركوع بده يمسك حتى ما يسلط على وجهه، وذاك بضمه كل الضم. رابعا أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة، فعند البخاري من حديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما ولا قابضهما، هيك عندكم؟ واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، شلو غير مفترشهما؟ شوف يا ابني هيك افتراشي نسلو حطتهم بالأرض صار لك له قابضون هيك، لا مفترشون ولا قابضون، شايفين هيك القبض، بل بيكون بسطهم ورفعهم على الأرض بالسجود. شفت يا شيخ أحمد الغير مفترش افتراشي بحطهم بالأرض يرفعهم هيك، والقبض هيك طبيعهم، ما بدي يكونوا هيك وديه مرفوعين، ما يكونوا هيك أيوة، وهم بدي يكونوا مجافين عن إيش؟ عن إبطي. اين قال الثالث عشر مقدار السجود وأذكار، مقدار السجود وأذكار السجود. يستحب أن يقول الساجد حين سجوده سبحان ربي الأعلى. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. الآية اللي قلت لكم إياها امبارح إنما يصلها بالتكبير بسورة إيش الضحى، شو آخر سورة الضحى؟ وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. بدك تقول حدث فوق تعب شوي بعدين تقول الله، شايفين أخوانا حتى ما توصل القراءة بالركوع. كثير من المشايخ أنا لاحظت عليه يقول فحدث باسم ربك الله أكبر بينزل لتيافة تقول فهم لما تحدث تدن رأفه بعد يقول الله نعم. قال اينا اجعلوها في سجود. رواه احمد وابو داود وابن ماجه شو عندكم والحاكم اينا وابن ماجه والحاكم وسنده جيد. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن. وقال الترمذي حسن صحيح. وينبغي أن لا ينقص التسبيح في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات. نعم بصير كمان أن لا ينقص أو لا ينقص أو لا ينقص التسبيح أو لا ينقص المصلي التسبيح في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم الثلاثة. يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات. انتهى كلام الترمذي. وأما أدنى ما يجزئ أديش اللي بيجزئ فالجمهور على أن أقل ما يجزئ في الركوع والسجود قدر تسبيحة واحدة. شايفين إخواني؟ وقد تقدم أن الطمأنينة هي الفرض وهي مقدرة بمقدار تسبيحة. وأما كمال التسبيح فقدره بعض العلماء، قدره بعض العلماء أي نعم بعشر تسبيحات. شايف يا إخواني؟ نعم كمال التسبيح هذا إذا كان لحاله وتكون إمام. لحديث سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام. من هذا الغلام؟ يعني عمر بن عبد العزيز. فحزرنا في الركوع عشر تسبيحات. حزرنا يعني ايوه يعني قدرنا عشر تسبيحات. وفي السجود عشر تسبيحات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد. قال الشوكاني قيل فيه حجة لمن قال إن كمال التسبيح عشر تسبيحات. والأصح أن المفرد أو الرجل المفرد أن الأيش يصلي المفرد لحاله، المفرد بالصلاة أو المفرد لحاله نعم يزيد في التسبيح ما أراد، قد بدك تزيد قد ما بدك، وكل ما زاد كان أولى. إن شاء الله تقول 20، إن شاء الله تقول 50، ظهر لك لون. نعم بس يختم على الإفراد، يعني يختم على الإفراد. هون جايب له 10 ما له شيء لو كان إيه تقدير يعني على كله لو كانوا جاب دوم ذكر الله عز وجل ما بيس. إيه نعم قال مرة كان عندنا واحد مجدوب اسمه ضبضبي بيجي يصلي يسجد 30 سجدة 40 سجدة ورا بعض من بعض يلا يلا يلا. فإجا واحد الشيخ مرة الحين لا صدفة كنت بحارة أولى عم أصلي صلى ذاك صار إيش يلا يلا الشيخ إيه كم سجد سجد؟ قال له ربي بيعرف ليش أنا مسجد لله ما عم أسجد لك لا عم أسجد لله ما عم أسجد لك أنا الله بيعرف قد ايش سجد لك لا والله لك سكت ما أصلك أقول لك قال لهم أجل ربي مو إلك عرفان ربي كم سجد سجد لنا اسمعنا عنه فلح الوام اللي أجوب هذا هنا. قال شوف يا ابني، والأصح أن المفرد يكون منفرد أحسن، أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد. شايف يا إخواني؟ أي نعم. وكلما زاد كان أولى، والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا. وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل بالشرط، معروفين جماعته. أي نعم. انتهى. وقال ابن عبد البر ينبغي لكل إمام أن يخفف لأمره صلى الله عليه وسلم، وإن علم قوة من خلفه، لو كان علم قوة من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث لهم من حادث، إخواني، وشغل عارض وحاجة وحدث وغير ذلك. شايفين إخواني؟ ليش أنا قال بدي يطول ما يطول صار لك اليوم؟ نعم، لكن عم ينقل الكلام غيره. شايفين إخواني؟ نعم. وقال ابن المبارك استحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات، وبهذا قال أبو حنيفة، لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. والمستحب أن لا يقتصر المصلي على التسبيح، بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. وقال: ألا إني نهيت أن أقرأ نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. شايفين إخوان؟ أقول سبحان ربي العظيم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير بأن الله يستجيب لك الدعاء في السجود. شايفين إخواني؟ رواه أحمد ومسلم. وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك نذكرها فيما يلي. أولا، عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه. أنا حفظه وصوره وكتبه فصوره، فأحسن صوره، فشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. رواه أحمد ومسلم. ثانيا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التهجد قيام الليل، قال: ثم خرج إلى الصلاة فصلى، وجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وتحتي نورا، واجعلني نورا. في عندكم؟ عن يساري نورا، بعد أمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا. هاي لازم يكون. رد عدوها: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، كمان وعن يميني نورا، وعن يساري. دقيقة، والله ذاك عم يفشي. أنا قلت لازم يكون في العبارة. وعن إيش؟ عن يساري. وعن كمل. وأمامي نورا. نعم. وخلفي نورا. نورا. وخلفي نورا. عندكم فيك؟ نعم. وفوقي نورا، وتحتي نورا، مكتوبي إيه، وعن يمين نورا، وتحتي نورا. أي نعم، صح، مكتوبه صح. نعم. واجعلني نورا. واجعلني نورا، قال شعبة، أو قال اجعل لي نورا. الله شلون؟ رواه مسلم. اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم واجعلني نورا. أيوة نعم، شعبه اخر واحده. واجعلني نورا، اجعل لي نورا بدون نون وقاية. رواه مسلم واحمد وغيرهما. قال النووي: قال العلماء: سال النور في جميع اعضائه وجهاته صلى الله عليه وسلم. من اخواني؟ عشان ايش؟ والمراد بيان الحق والهدايه اليه، لان متى ما كان النور ما عاد في ظلام،